بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. ذكرنا في المجلس السابق مذهب السلف في هذه المسألة، وذكرنا نقولهم، وسبق وأن قلنا في بداية هذه السلسلة أن السلف مجمعون على هذه المسألة، وذكرنا تناقض ربيع فيها، أي في مسألة قيام الحجة على من يأتي بمكفر جلي كعبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم رددنا بحمد الله حصره الكفر في العناد وإسقاط الأنواع الأخرى من الكفر. وفي هذا المجلس نواصل قراءة ربيع أو قراءة كلام ربيع ونعلق عليه. يقول ربيع: وهذا القول عليه كثير من أئمة العلماء في نجد، وبعضهم يتناقض كلامه، مرة يشترط إقامة الحجة ومرة يقول لا يعذر بالجهل، فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة، وأنه لا يكفر المسلم الذي وقع في مكفر حتى تقام عليه الحجة. انتهى كلامه. يقال عليه إن ربيعا بعد أن افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام الثاني ابن القيم وعلى السلف انبرى لعلماء نجد. الآن بدأ هجومه على علماء نجد رحمهم الله ليفتري عليهم أيضا. وفي الحقيقة هذا من تمام الخذلان ومن تمام الفضيحة. لماذا؟ لأن موقف أئمة الدعوة في هذه المسألة أظهر من الشمس في رابعة النهار، من أوضح ما يكون. إنك قد تلبس بكلام ابن تيمية أو بكلام ابن القيم أو غيرهما، لكن بكلام أئمة الدعوة الذين أكثروا الحديث في هذه المسألة، هذا كما قلت من الفضيحة ومن الخذلان، نسأل الله السلامة. ونحن في الحقيقة ما فهمنا هذه المسألة إلا من أئمة الدعوة، إلا بعد الاطلاع على كتبهم وقراءة فتاويهم والاطلاع على الدرر السنية وما رماهم المخالفون. الآن في العالم الإسلامي ما يرميهم المخالفين بالعظائم وبأنهم تكفيرين إلا لأجل هذه المسألة، تكفير القبوريين الجهال وغيرهم طبعا. ولو ذهبنا نسرد كلامهم في هذه المسألة لأخذ منا عشرات المجالس، لكن ما الحيلة في من يعلم أن وراءه إمعة لا ينكرون منه منكرا ولا يعرفون لمخالفهم معروفة؟ ما الحيلة فيهم؟ ما الحيلة في ربيع وما الحيلة في أتباع ربيع؟ فليقل ما شاء إذن، وإذ أنه لم يستحي فليصنع ما يشاء. ونحن سنذكر إن شاء الله للإخوة وسنذكر لمن يأتي بعدنا، نذكر لهم كلام أئمة الدعوة ونشير إلى المصادر، مع العلم أنهم يعني أئمة الدعوة قد أفردوا هذه المسألة بكتب وبرسائل. مسألة العذر بالجهل على اصطلاح هؤلاء قد أفردها أئمة الدعوة النجدية بكتب وبرسائل. فعندكم الآن كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين للإمام مفتي الديار النجدية الإمام عبد الله الإمام عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى. لو كتاب مفرد في هذه المسألة هو معروف ومشهور ومطبوع. ومن العنوان انظر من العنوان تعلم أنه في الرد على من يعتذر للمشركين بالجهل. الانتصار حزب الله الموحدين الرد على المجادل عن المشركين. لم يقل الرد على المشركين، الرد على الذي يجادل عنهم ويدافع عنهم بالجهل وبغيره. وأيضا عندكم كتاب حكم تكفير المعين والفرق بين قيام حجة وفهم حجة ومطبوع وموجود أيضا موجود في النسخة منه في الدورة السنية للإمام ابن حفيد الإمام محمد عبد الوهاب الإمام إسحاق بن الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. وعندكم رسالة أيضا لهذا الإمام يعني للحفيد حفيد الإمام محمد الوهاب الإمام عبد الرحمن بن حسن له رسالة وهي فتوى مطولة ومشهورة باسم الأدلة والبراهين على عدم العذر بالجهل في أصول الدين وهي أيضا ضمن الدرة السنية. وعندكم كتاب الإمام سليمان بن زحمان كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأقبياء من الناس. وعندكم أيضا كتاب الإمام عبد الله الإمام عبد الله بن الإمام الشيخ محمد الوهاب كتاب سمى الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. وكتاب أيضا كتاب مطبوع ليس له عنوان لكن الذي طبعه جعل له هذا العنوان مسائل في البدع والمنكرات للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وهو مطبوع متداول. فكلها هذه الكتب كلها في هذه المسألة وغيرها طبعا مما لم أذكره. هذا إضافة إلى فتاوى كثيرة للأئمة الإمام سليمان بن سحمان وأبا بطين وحمد بن ناصر وابن عتيق وعبد الله إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف وفتاوى الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان صاحب تيسير سليمان بن عبد الله وهكذا. فكيف يعني كيف ربيع الآن يستجيز لنفسه أن ينسب هذا المذهب الخبيث الضال المضل النتن ينسبه لهؤلاء الأئمة الأطهار الذين عاشوا ليردوا على هذه الشبهة هذه اللوثة الخبيثة ويؤلفون فيها المؤلفات. وأنا الآن سأرجئ موقف الإمام محمد عبد الوهاب سأرجئه إلى أن أفرده بمجلس خاص إن شاء الله تعالى يعني كما فعلت مع الإمام ابن تيمية ومع الإمام ابن القيم إن شاء الله أفعله مع الإمام محمد ابن عبد الوهاب أفرد له مجلسا خاصا بذكر كلامه في هذه المسألة لأن القوم يلبسون كثيرا بالشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب مع أن كلامه ظاهر بين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا من النجديين المعاصرين الإمام بن باز الإمام النجدي ابن باز مفتي عام المملكة رحمه الله تعالى. هذا الإمام كم له من الفتاوي في هذه المسألة وهي منشورة متداولة في موقعه وفي الكتب وفي الشبكة كلامه موجود واضح. وانظروا الآن فقط إلى تقديمه لكتاب كتاب مفرد في هذه المسألة جمع فيه أقوال أئمة الدعوة النجدية وطبعا أضاف إليه كلام غيره من العلماء في هذه المسألة هو كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين للشيخ ابن سعدي العبدلي رحمه الله. في تقديم الإمام لهذا الكتاب يقرر فيه مذهب أئمة الدعوة النجدية وهو عدم العذر بالجهل يعني بالمعنى الذي يذكره ربيع. وسنقرأ عليكم هذا التقديم لتعلموا موقف أئمة الدعوة مع أنه ظاهر لكن مزيدا من الإيضاح ويعني قطعا للعذر فإننا نذكر كلام هذا الإمام النجدي وهو يحكي موقف أئمة الدعوة النجدية. يقول الإمام ابن باز رحمه الله في تقديمه لكتاب عقيدة الموحدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد تقدم إلي الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي، وهو معروف بصدقه وأمانته. انظروا إلى التنصيص على كلمة أمانته، الأمانة. إذن الآن سنقول لكم قولا أمينا، نقول لكم موقف أئمة الدعوة النجدية بأمانة. وهو معروف بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها، وذبه عن العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة ما يخالفها. وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك. الله أكبر. لأن الرسالة الآن في هذا، رسائل ومؤلفات جمع هذا الشيخ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، رسائل، ويقول فيها شيخ بس أنها رسائل نافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد، في ماذا؟ في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك. وطلب مني أن أضع مقدمة لها. تريد أن توقف على هذا الكلام أم أستمر؟ هذا كلام الآن واضح، كلام بين، كلام جلي من نجدي يتكلم في مذهب النجديين. فما الذي أدخلك في النجديين يا ربيع؟ وأنت لست بنجدي أصلا. نواصل إن شاء الله. قال ابن باز: وقد اطلعت على هذه الرسائل فألفيتها رسائل قيمة جديرة بالنشر، ألفها أئمة أجلاء لا يتناقضون. يا ربيع، ما هذا الطعن؟ يتناقضون؟ الله المستعان. ألفها أئمة أجلاء وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما والدعوة إلى الله، وصانوا العقيدة ودافعوا عنها، وبينوا زيغ الزائغين وضلال الضالين. هكذا ينبغي أن نصف هؤلاء الأئمة. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أما أن نقول إنهم يتناقضون وبعضهم كذا وبعضهم كذا، هذه من الطعون الجارحة ومن الحقد الدفين الذي في ربيع على العلماء. وقد ذكرنا نماذج منه في الدرس الأول، وأنه لا يستحي من الطعن في العلماء الأكابر، وأن لسانه سليط عليهم. أسأل الله أن يهديه. قال: مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد وما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبيان ما يجب لله تعالى على عباده من العبودية لله وحده وإخلاص العبادة له بجميع أنواعها قولا وعملا واعتقادا، فلا يدعى إلا هو وحده، ولا يرجى إلا هو وحده، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به وحده. كما أن هذه الرسائل أيضا قد اشتملت على محاربة الوثنية بجميع صورها وأشكالها وألوانها، وحذرت عن كثير من أنواع الشركيات الواقعة عند كثير من المسلمين، وخاصة في هذه الأزمنة وفي كثير من البلاد، كدعاء الأنبياء والصالحين وغيرهم، ودعوة الغائبين من الملائكة والجن وغيرهم، وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، والتقرب إليهم بالذبح والنذر وسائر أنواع العبادات التي لا تصلح إلا لله تعالى. كما اشتملت على تكفير من دلت الأدلة على كفره وإلى القارئ بيانها. كتاب الأول: الانتصار لحزب الله الموحدين، مفيد المستفيد، كشف الشبهات، وثلاثة الأصول، وتطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد، وحكم تكفير المعين، والمورد العذه الزلال، وشرح أصول وأشرح أصل دين الإسلام وقاعدته، والرد على الجهمي، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، ودرجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، والجواب المفيد في حكم تارك التوحيد، وتفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية من تفسير محمد رشيد رضا، وأدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول عليه السلام، وفتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في الزكاة، وفتاوى للشيخ سليمان بن سحمان والشيخين عبد الله والشيخ إبراهيم ابني الشيخ عبد اللطيف في تكفير الجهمية، وأربع فتاوي من مجلة البحوث الإسلامية وغيرها في حكم دعاء الجن وتكفير من يدعوهم وعدم العذر بالجهل بلا تعليق، وفي كفر من رضي بما هو عليه من الشرك وأعرض عن تعلم التوحيد ونواقض الإسلام. هذه هي الرسائل التي زبرها الشيخ ابن سعدي في هذا المؤلف العظيم. يقول ابن باز رحمه الله فجزى الله مؤلفها أعظم الجزاء وضاعف مثوبتهم، أو قال فجزى الله مؤلفيها أعظم الجزاء وضاعف مثوبتهم ورفع درجاتهم في المهديين ونفع بعلمهم المسلمين في كل وقت وحين، وجزى الله فضيلة الشيخ عبد الله خيرا، وجزى الله فضيلة الشيخ عبد الله خيرا، وأثابه لقاء حرصه على نشر كتب الداعية إلى توحيد الله وتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرد على من خالف ذلك، ووفقه وأعانه على كل خير إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا كلام أحد أئمة الدعوة النجدية ينقل لنا موقف سلفه وإخوانه وأهل بلده من أئمة الدعوة النجدية. فقول من نقبل الآن وقول من يقبل العاقل؟ هل يقبل قول ربيع وهو ليس بنجدي، أو قول النجدي الإمام ابن باز؟ وطبعا هذا على فرض أن أئمة الدعوة ليست لهم كتب مفردة في هذه المسألة، وعلى فرض خفاء مذهبهم. يعني لو فرضنا الآن أن مذهب أئمة الدعوة يخفى ونحتاج إلى منقاش، إذا كنا نحتاج إلى منقاش كي نستخرج مذهب أئمة الدعوة، فإن منقاش الشيخ ابن باز أولى وأحرى. لماذا؟ لأنه أولا لأنه إمام عارف مذهب السلف ومذهب أئمة الدعوة بالخصوص على وجه الخصوص، وربيع لا يقاس به، وثانيا لأنه نجدي وربيع ليس كذلك. وأما هذا قلنا على فرض أن مذهبهم يخفى على العامة وعلى الناس، فكيف وكتبهم ظاهرة وموقفهم جلي يستطيع أن يقف عليه الصغير قبل الكبير؟ فكما قلت في البداية، في الحقيقة هذه فضيحة وخذلان، فضيحة علمية أخرى لربيع، وضحك على الذقون، واستخفاف بمن يسمع له ويقرأ له. فهذا موقف من باز. أنا نصعد شيئا ما إلى طبقة أعلى من طبقة الإمام ابن باز، لكي يعني ذكرنا الآن ابن باز من المتأخرين، نذكر الآن من هم في طبقة أعلى من المتقدمين إلى من عايش الجيل الأول من علماء هذه الدعوة المباركة، الدعوة الإصلاحية التجريدية السلفية، ليحكي لنا مذهب هؤلاء الأئمة. نصعد إلى ابن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول رحمه الله، على من تضحكون يا هؤلاء؟ على من تضحكون؟ نبئونا. هذا كلام واضح بين جلي. لسنا والله صوفية نتبعكم في كل شيء، احنا لسنا هكذا يا ربيع. احنا ان شاء الله تعالى نتبع الدليل وننقاد الى الحق حيثما كان، ولا نغتر بالترهات وبالأرجيف وبالإرهاب الفكري الذي تمارسه أنت ومن معك. هذا كلام واضح الآن وسنقرأه، وقد قرأنا كثيرا منه، وأنتم لا جواب لكم عليه. لقد اشتهيت كثيرا وطمعت أن أجد لكم أجوبة مقنعة على هذه المسائل، وأنتم لا جواب لكم أصلا. تؤثرون دائما نصف الشجاعة الفرار والهروب، لا تناقشون هذا الكلام، لا تذكرونه، فقط تتمسكون بالمجملات وتبنون عليها القصور والعلالي. يقول الشيخ إسحاق رحمه الله، ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد، ولا نقول إلا كما قال مشايخنا. الشيخ محمد في إفادة المستفيد، هذا الإمام وحفيده في رده على العراقي عبد الرحمن بن حسن في رده على العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم، ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام إلى أن قال. إن هذا الكلام الآن كلام الشيخ محمد وحفيده أئمة الدين، هذا كلام أئمة الدعوة النجدية يا ربي. قال: ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، هي أصل الأصول، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن. وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، لا يذكرون يعني إقامة الحجة في مسائل الأصول، وربيع يذكرها وينسب إليهم أنهم يذكرونها ويشترطونها وإلى آخره. لا يذكرون يعني هذا الآن مذهب من؟ هذا مذهب أئمة الدعوة. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أو في مسألة خفية كالصرف والعطف. وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين؟ كيف تشترطون التعريف تشترطون إقامة الحجة على عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ وهل يبقى مع الشرك عمل؟ والله تعالى يقول: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن انتبهوا لهذا، ولكن هذا المعتقد، أي معتقد؟ التعريف اشتراط إقامة الحجة. ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن. نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. هؤلاء الآن نسوا كتاب الله وأنه حجة، نسوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن بعثته حجة، نسوا هذه الأشياء، وجعلوا بيانهم هم وكلامهم هم هو الحجة. لا، فنعوذ بالله من هذا الضلال. يقول الشيخ مواصلة: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية مسلمون، لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة، كما ذكرنا هذا في الدرس الثاني لما حررنا هذه المسألة. أهل الفترة الذين لم يجئهم رسول ولم تبلغهم الرسالة ولا قرآن ولا شيء، هؤلاء بالاتفاق في أحكام الدنيا ليسوا بمسلمين. في الآخرة اختلف أهل العلم في حكم في الآخرة، وقلنا إن قول المحققين أنهم يعذرون بالجهل وأنهم لا يعذبون ويمتحنون هناك. ومن الأئمة من يقول بتخليدهم في النار ودخولهم إلى النار مباشرة، الذين يضعفون حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله. انظر الآن، الشيخ إسحاق يعتبر هذا الكلام وهذا المذهب شبهة. هي شبهة، أنتم تقيمون دينكم على الشبه. وهذه الشبه قد وقعت في زمن الشيخ محمد رحمه الله، وسنذكر موقفه فيما بعد من هذه الشبهة، وأنه يسميها شبهة وأنتم تسمونها حجة. وهذا هو مذهب الشيخ محمد، تنسبون إليه ما عاش ليرده. وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها. وأما من ذكرنا يعني من هؤلاء الضلال، هؤلاء عثمان بن منصور، داود بن جرجيس، يوسف الكويتي، وزين دحلان الذي رضى عليه الشيخ بشير الساسواني في صيانة الإنسان، هؤلاء يجعلونها أصلا، وأتبعهم الآن يجعلونها أصلا. فانظروا الآن هذا الرابط بين أولئك القبوريين، أولئك الضلال المناوئون لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، المناوئون لدعوة التوحيد، والرابط بينهم وبين المرجئة العصرية الآن ربيع من معه، فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف كما قال ربيع هنا. من وقع في مكفر كيفما كان هذا المكفر فإنه لا يخرج من الإسلام ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة، يعني حتى يعرف، هذا التعريف يعني إقامة الحجة. ويجهلون من خالفهم، يجهلون أهل العلم. الآن ربيع رأينا كيف يجهل أئمة الدعوة ويقول إنهم يتناقضون، ويجهل العلماء، يعني التجهيل والاستخفاف وتصغير مواقف العلماء هذا شيء سهل عندهم، وهم السفهاء، سفهاء الأحلام، فلا يوفقون للصواب. نعم لا يوفقون، لا أولئك ولا هؤلاء، لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين. الهوى، هذه الشبه، هذا الدين الذي أنتم عليه إنما دفعكم إليه الهوى والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله أكبر، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. وقول ربيع وبعضهم يتناقض كلامه، مرة يشترط إقامة الحجة ومرة يقول لا يعذر بالجهل، يقصد بالبعض هنا يعني بعض أئمة الدعوة النجدية، يعني الآن أئمة الدعوة النجدية يعني بصريح كلامه هم مختلفون. فريق منهم يقول بكذا والفريق الآخر يقول بكذا، وهذا كذب وضلال، هم لم يختلفوا. وكثير منهم يعذرون بالجهل، يعني يشهدون لعباد القبور الجهال بالإسلام، هذا مذهب الكثير عندهم، هذا في تقرير ربيع، وهذا أيضا كذب وضلال. ومذهب القليل التناقض، يعني حتى هذا القليل الذي يفترض أنه يعذر بالجهل يتناقض، وهذا أيضا من الكذب والضلال. إذن كذب فوق كذب فوق كذب، وضلال فوق ضلال فوق ضلال، نسأل الله السلامة. ونحن قد بينا بما يقطع الشك، بل إنه أمر ظاهر للعيان لا يحتاج إلى تأمل وإلى بحث، وهكذا ظاهر. بينا مذهب الأئمة، هؤلاء الأئمة أئمة الدعوة النجدية، لكن هنا أقف مع الطعن الجلي، هو طعن بالكذب في أئمة الدعوة رحمه الله. ربيع الآن يصفهم بماذا؟ يصفهم بالتناقض، هكذا التناقض، فالله المستعان. وليت شعري كيف لو قلنا إن ربيعا يتناقض في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل العلمية، لا شك ستقوم قيامته، قيامة الأتباع. ومع ذلك يقولون ويلبسون، يقولون هذا الوصف ليس بطعن، إن ربيعا إذا قال إن أئمة الدعوة يتناقضون هذا ليس بطعن. أنا أقول الآن يا أتباع ربيع، أنا الآن أعطيكم طريقة تعرفون بها إن شاء الله الطعن من غيره، تنبهوا للطريقة، هي سهلة إن شاء الله. إذا أردتم يا أتباع ربيع أن تعرفوا هل هو طعن أم لا، صفوا به شيخكم، قلوا هكذا، اجلس مع نفسك هكذا في غرفة لا يراك فيها أحد، وقل ربيع يتناقض، ربيع يتناقض. إن وجدت قلبك سليما ساكنا هادئا مطمئنا فاعلم أن ذلك ليس بطعن، ونسحب هذا الكلام. وإلا وهو المتيقن فلا تكيل بمكيالين، لا تكيل بمكيالين، تطعنون في الأئمة وتجهلون العلماء، ويتمعر وجوهكم، تتمعر وجوهكم إذا طعن في شيخكم أم في غيره من العلماء الكبار الأجلاء، فإنهم لا يساوون عندكم شيئا. ولقد بينا في الدرس السابق تناقض ربيع في هذه المسألة، هو الذي يتناقض حقيقة، وذكرنا تناقضه بصريح كلامه، ذكرنا أنه لا يشترط إقامة الحجة في مسائل دون عبادة غير الله، ولا يشترط إقامة الحجة في مسائل هي أقل ظهورا من عبادة غير الله، من عبادة الطاغوت، عبادة القبور، لا يشترطها مثلا في القول بخلق القرآن، يقول مسألة خلق القرآن هذه تحمل الحجة في نفسها، لا يحتاج أن نقيم فيها الحجة، وهكذا في مسألة سب الأصحاب وغيرها يقول إنها تحمل الحجة بنفسها، وإنما تشترط الحجة في الأمور الخفية، هذا كلامه وذكرناه وارجعوا إليه، هو موجود في شريط التنظيمات. وهنا يقول باشتراط قيام الحجة وفهمها وتحقق العناد، فمن الأولى الآن بأن يوصف بالتناقض؟ لا شك ربيع أولى بأن يوصف بالتناقض، وحاشا أئمة الدعوة النجية أن يوصفوا بهذا، لا نقول هذا عصبية وحمية، لكن هذا هو الواقع. نحن بحمد الله قرأنا كتب أئمة الدعوة ولم نجد فيها هذا التناقض، بل وجدنا فيها البيان الشافي الكافي الواضح البين الجلي لهذه المسألة، وربيع لم يذكر على هذا التناقض نصف دليل. فهي دعوة، وهذه الدعوة إذ لم يأتي عليها بدليل فإن حقها أن تطرح وترمى في المزبلة كما رميت أدلة ابن جرجيس وأدلة عثمان بن منصور وهؤلاء. فأدلة ربيع وكلام ربيع حقه هذا أن يرمى في المزابل ولا يلتفت إليه. ويقول فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل، هذا كلام ربيع، فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل، الآن أصبحوا لا يعذر بالجهل، قبل يتناقضون والآن لا يعذرون بالجهل، فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل، ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة، وأنه لا يكفر المسلم الذي وقع في المكفر حتى تقام عليه الحجة. هذه صنعتك يا ربيع، هذه وهذا صنيعك أنت وسائر المرجئة العصريين، تتعلقون بالمجملات والمتشابهات، وتعرضون عن الكلام المحكم البين الواضح، وتكذبون وتزيدون على هذا الكذب على الأئمة. يقول الشيخ إسحاق رحمه الله: فيا لله العجب، كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع؟ يتركون قول الشيخ الإمام محمد الوهاب وغيره من العلماء الكبار، يتركون كلامه وقوله المحكم في جميع المواضع، في مواضع كثيرة، مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم، ويتركون هذا كلام الشيخ محمد الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ويتركون الأدلة الواضحة من كتاب الله، ويتركون الأدلة الواضحة من سنة النبي، ويتركون الأقوال الواضحة لشيخ الإسلام وابن القيم، كما في قوله، كما في قول ابن القيم: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. يتركون هذا الكلام كله، يتركون هذه الكتب، كتب مصنفة مستقلة وبعضها في مجلدات، يتركونه، يهملونه، لا يلتفتون إليه، يعرضون عنه، ويقبلون موضعا واحدا للشيخ الإمام محمد الوهاب، وهذا الموضع فيه إجمال، ليس فيه التصريح بأن الذين يعبدون غير الله تعالى الجهال أنهم مسلمين، ليس فيه هذا أبدا. وسيأتينا ربيع سيكرر هذه المسألة وسيذكرها، يقول إن الشيخ الإمام محمد الوهاب يقول: الذي عبد قبة الكواز لا نكفره لعدم من ينبهه. سنقف عند هذا، هذه حجتهم، ولم يقل فإنه مسلمين، لم يقل إن الذي عبد قبة الكواز وهو جاهل وليس عنده من ينبهه أنه يكون بهذا مسلما، أبدا لم يقل هذا، فهذا كذب على الشيخ. وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام توضيحه ممن ليس منا، نحن سنوضحه بكلام أحفاده وتلامذته، لتعلموا أنكم أنتم الذين تهملون النصوص الواضحة في تكفير عباد القبور المتلبسين بالشكل الأكبر ونفي وصف الإسلام عنهم، تهملون هذه النصوص وتتعلقون بالمجملات بالمتشابهات، فالله المستعان. وأختم إن شاء الله تعالى بكلام وبفتوى خطيرة لتعلموا عظم هذه المسألة. الآن ربيع ومن معه يلعبون بالنار ويهرفون بما لا يعرفون ويهذون ويؤذون، والله المستعان. فنذكر فتوى خطيرة، والله إنها لخطيرة على المرجئة، لعلهم يرجعون ويراجعون. سئل الإمام ابن باز رحمه الله في فتاواكم، ويخاطبكم سماحة الشيخ المؤرخ بتاريخ 20 من شهر 5 1408 والمرقم برقم 11043، في السائل حقيقة قال رقم الفتوى برقم 1043، لكن الصواب أن الفتوى برقم 11043، وهي: ولذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين، لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور، لا يجوز للموحدين، لا يجوز لنا نحن الموحدين إن شاء الله الذين نعتقد كفر عباد القبور، لا يجوز لنا أن يكفروا إخوانهم، أن نكفر إخواننا الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة. أعيد الكلام، كلام واضح، كلام واضح، ويلبس به هؤلاء. ولذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين. لا نكفر الموحدين، لا نكفر الآن ربيعا، لا نكفره، فهمتم؟ لماذا ربيعا؟ لأنه توقف في كفره في كفر عباد القبور حتى تقام عليهم حجة. على من تقام الحجة؟ على عباد القبور، على عباد القبور. يعني الإخوان الموحدون توقفوا في كفر عباد القبور حتى تقام الحجة، تقام الحجة على عباد القبور، لأن توقفهم عن تكفيرهم لهم له شبهة. نسميها الشيخ من باب الشبهة. توقفكم هذا يا ربيع ومن معك من المرجئة العصرية، توقفكم في تكفير عباد القبور حتى تقام عليهم الحجة بزعمكم هذا شبهة. وما دامت هذه الشبهة فإن لا نكفركم حتى تزال أنت هذه الشبهة عنكم. أنتم الآن تلعبون في التكفير، تلعبون بالنار، تلعبون في الكفر، نسأل الله السلامة. لأن توقفهم عن تكفيرهم لهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين. هذا كلامكم، تقولون لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين، فهذه شبهة، شبهة، وإلا فكلامكم كفر. أن تشهدوا لمن كفره الله والرسول بالكفر، تشهدوا له بالإسلام، هذا كفر. أنتم الآن واقعون في الكفر، ولكن نعذركم بالجهل، لا تكفرون، نعذركم بالجهل، لكن إلى متى الجهل؟ إلى متى الجهل؟ مثل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود. فقد فهم بعضنا، يقول السائل، فقد فهم بعض، الآن انتهت فتوى اللجنة الدائمة، هذه فتوى مقتطفة من فتاوي اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، وبعض الناس أشكل عليهم هذا الكلام فسألوا الشيخ بن باز كي يوضح لهم هذا الكلام. معنا الكلام ليس بمشكل في الحقيقة، لكن نقرأ إن شاء الله توضيح الشيخ بن باز. قال السائل: فقد فهم بعضنا أن الحجة تقام على الإخوة الموحدين لوقوعهم في شبهة عدم تكفير عباد القبور، ظنا منهم أن عباد القبور تقام عليهم الحجة قبل تكفيرهم. هذا الفهم، هذا هو الذي دلت عليه الفتوى. وفهم البعض الآخر أن معنى حتى تقام عليهم الحجة، حتى تقام الحجة عليهم، أي متى تقام الحجة على القبوريين، لا، وليس معنى إقامة الحجة على طائفة الموحدين الذين يقرون عباد القبور أو يعذرون عباد القبور بالجهل، أو الذين يعذرون عباد القبور بالجهل. فالرجاء يا سماحة الشيخ عبد العزيز، وأستحلفك بالله الذي لا إله غيره، أن توضح لنا هذا الأمر، هل الذي تقام عليه الحجة هم عباد القبور أو الموحدين الذين يعذرون عباد القبور؟ جزاكم الله خيرا. مع هذه الفتوى، وقد في الحقيقة من المهازل ومن المضحكات المبكيات أن هذا الكلام يطلع عليه أحد أذناب ربيع، أحد يعني الآن من كبرائهم، يسمى أسامة عطايا الفلسطيني، قرأ هذا الكلام ولا يزال يقول إن الشيخ بن باز يقول الحجة تقام على القبوريين، ويتهم، يتهمنا نحن، ويتهم الذين فهموا من فتوى الشيخ وهي واضحة، يتهموا بالجهل، هم لا يفهمون. قوى الحدادية هؤلاء فهموا من كلام الشيخ بن باز أن الحجة تقام على الموحدين الذين لم يكفروا عباد القبور. كيف يعني إلى هذا المستوى من الاستخفاف بالعقول، أو إلى هذا المستوى من الجهل؟ أولا هذا إما أنك إنه جهل عظيم من هذا الرجل ومن غيره ومن شيخهم، جهل عظيم منهم، أو أنه قد بلغ الغاية في الاستخفاف وفي الضحك على الذقون. فإلى متى تستفيق هذه العربات التي يسوقها هؤلاء؟ الله المستعان. جواب الشيخ ابن باز، جواب الشيخ ابن باز رحمه الله: المقصود هو أن الذين توقفوا في تكفير عباد القبور، الذين توقفوا في تكفير عباد القبور، يعني نقول الآن بين قوسين هذا المرجئة هذا لا يكفرون، هذا المرجئة لا يكفرون، هذا كلام واضح الكلام في تكفير من لم يكفر عباد القبور، هل يكفرون أم لا؟ القول كفر، هذا نحن مقصودا من هذه الفتوى أن نبين أن هذه المسألة هي من الكفر. ربيع الآن يتكلم في الكفر، ولكن للشبهة التي دخلته وللجهل الذي هو فيه، وقد قلنا إنه فاقد لأصل العلم وأفراده، فإن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة. طبعا لسنا نحن من يقيم عليه الحجة ولا على غيره، هذا مقول إلى أهل العلم. قال المقصود هو أن الذين توقفوا في تكفير عباد القبور لا يكفرون حتى تقام الحجة على أولئك الذين استمروا في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات، لأن هؤلاء الذين توقفوا في كفرهم لهم هذه الشبهة. الآن أسأل هذا ابن عطايا، هذا وضح لي الآن من كلام الشيخ بن باز ما معنى الشبهة، وضح لي هذه الشبهة معناها. عن أي شبهة يتكلم الشيخ بن باز؟ عن أي شبهة؟ الشبهة عند القبوريين؟ الله المستعان. فالمقصود أن الموحد المؤمن الذي توقف عن تكفير بعض عباد القبور لا يقال إنه كافر، لأنه لم يكفر الكافر، ولكن يتوقف في تكفيره. توقف في تكفير من؟ في تكفير من لم يكفر عباد القبور، في تكفير المرجئة هؤلاء، ولكن يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتزول الشبهة أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات كفر. الآن بهذه السلسلة نزيل لكم هذه الشبهة التي عندكم. ما هي الشبهة؟ اشتراط قيام الحجة على عباد القبور والمستغيثين بالأموات والمتلبسين بالشرك الأكبر الجلي، فهذه شبهة. لأن الذين عبدوا القبور من أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا كفارا، كفار مع أنهم موصوفون بالجهل، يعني كيف يكفر أولئك وهؤلاء لا يكفرون؟ الجهل فيهم سواء، وبالتالي هؤلاء يكفرون أيضا. إلا من كان من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحجة فهؤلاء ما حكمهم؟ هل نقول مسلمين؟ لا، فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني في الآخرة، ولا في الدنيا فإنهم ليسوا بمسلمين، هم كفار في الدنيا كما بيناه مرارا. أما الذين بلغتهم الحجة فهم كفار. انظر الآن، بلغتهم الحجة يعني قامت، أما الذين قامت عليهم الحجة فهم كفار، يعني كفار في الدنيا وفي الآخرة بمجرد البلوغ تقام الحجة. بلوغ الحجة هي معناها قيام الحجة، فهم كفار في الدنيا وفي الآخرة. الذين لم تبلغهم الحجة يعني لم تقام عليهم الحجة، هؤلاء في الآخرة أمرهم إلى الله، في الدنيا كفار، وإن كانوا في نفس الأمر لم يفهموا ولم يتبينوا أن ما هم عليه كفر. الله أكبر. أما الذين بلغتهم الحجة فهم كفار، وإن كانوا في نفس الأمر لم يفهموا ولم يتبينوا أن ما هم عليه كفر. في كلام أوضح من هذا؟ وربيع يقول لا بد من الفهم، ولا بد من التبين، ولا بد من تحقق العناد. يواصل الشيخ ابن باز، فإذا كان الموحد الذي عرف الدين وعرف الحق توقف عن تكفير بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور، فإنه لا يكفر حتى يبين له. لمن يبين؟ يا هؤلاء، الضمير هنا في له، على من يرجع؟ يرجع على الذين لم يكفروا عباد القبور. فإذا كان الموحد الذي عرف الدين وعرف الحق توقف عن تكفير بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور، فإنه لا يكفر حتى يبين له، يعني يبين للذي لا يكفر عباد القبور، يبين له الحجة وتزول الشبهة التي من أجلها توقف. إن هذه الشبهة، والمقصود هو أنه لا يكفر. الشيخ مباز أن يكرر الكلام حتى يتضح، هذا سبحان الله من رحمته ومن رفقه بالمدعو، أنه لما رأى أن الكلام لم يفهم يكرره ويعيده، بعبارات مختلفة حتى يتضح أكثر فأكثر، وإلا فهو واضح، جملة واحدة تكفي في عن هذا الكلام كله، لكن هذا من بيانه رحمه الله تعالى. إذن قال: والمقصود هو أنه لا يكفر الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة. هو يسأل عباد الأوثان الذي توقف، هو مفرد ترجع للموحد الذي توقف، لم يقل حتى تقام عليهم الحجة هم على عباد الأوثان، كلام واضح، وحتى يبين له أسباب كفرهم، أسباب كفر من؟ كفر عباد الأوثان والقبور، وحتى تتضح له أسباب كفرهم. هذا المقصود، لأنه قد يتوقف ويحسب أنهم ليسوا بكفار، فإذا بوين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى. والله إننا نخشى عليكم مع هذه البيانات، مع كلام العلماء الواضح البين جلي، تقولون هذا، نخشى أن يكون الأمر كتكفير الذين كفرهم ظاهر كاليهود والنصارى، وللأسف فيهم الآن من يتوقف في كفر اليهود والنصارى. انظر كيف استشرت فيهم هذه الضلالة، بل أحدهم يقول إن الذي قال عن نفسه هو ليس بمسلم هذا لن يكفره، هو يصرح أنه ليس بمسلم ولا يحب هذا الإسلام ولا ينتمي إليه، ثم نقول إحنا لا نخرجه من الإسلام، هو لم يدخل فيه أصلا ولم ينسب نفسه إليه، وأنت تقحمه عنوة في هذا الإسلام، كلام غريب جدا. فمن قال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية ومن أهل العلم، يبين له حتى يعرف أنهم كفار، وإذا شك في كفرهم كفر، والشك جاهل كما مضى. الذي يشك في كفر هؤلاء اليهود والنصارى فهو كافر، لكن مسألة عباد القبور نتوقف فيها شيئا معه. لماذا؟ إن فيه شبهة، فيه شبهة، يقول لا هذا ينتسب للإسلام وذاك لا ينتسب للإسلام، شبهة، لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كفر، واليهود والنصارى من الكفار الذين قد علم كفرهم وضلالهم وعرفه الناس عاميهم وغير عاميهم، وهكذا الشيوعيون الذين يجحدون وجود الله، هؤلاء يتوقفون حتى في الشيوعيين. هذا علي الحلبي في شريط معه الشيخ الألباني، الشيخ صاحب الشيخ علي الحلبي ينسب إلى الشيخ الألباني أنه لا يكفر الشيوعيين الجهال، حتى الشيوعيين هذا ينسبه إلى الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يكذبه في نفس المجلس أمام الشيخ صالح الشيخ، قل لا، قال الشيوعيون الآن ظهر كفرهم، كفرهم ظاهر، فانظر. ثم الآن يقولون نحن هذه مسألة أخذناها من الشيخ الألباني، ويذكرون وينكرون وجود الله، كفرهم أكثر وأبين من كفر اليهود والنصارى. والقاعدة الكلية في هذا أن الذي توقف في كفر بعض الناس لا يستهزأ بكفره حتى يوضح له الأمر، وحتى تزال عنه الشبهة التي من أجلها توقف عن تكفير الكافرين، والله المستعان، جزاكم الله خيرا. انتهى جواب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالذي عنده موسكة من العقل يفهم أن المسألة خطيرة جدا، المسألة في الكفر يا ربيع، فتنبه، الله يهديك، ونقف عند هذا الحد ونواصل في مجلس آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.